الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى آخر كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يبني عليه طالب العلم علمه في باب المصطلح، ثم إذا قرأه يقرأ بعده الكتب الأخرى. فالبيقونية تفتح الشاهية لهذا العلم وتعطيك أصولا حسنة، ثم نخبة الفكر تعطيك لمحة عامة لأن فيها تقريبا كل أنواع الأحاديث، ثم بعدين ترتقي إلى الكتب الأخرى، والمتخصص هذا له شأن آخر، وغير المتخصص يقرأ بعدها بعض الكتب التي ينصح بها أهل العلم، وقد مر بعضها في أول هذا الدرس. ختم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كتابه بجملة من المباحث، بيّن فيها أهمية علم الطبقات أو ما يسمى بطبقات الرواة، ثم تكلم فيها على مراتب الجرح، ثم تكلم فيها على مراتب التعديل، ثم تكلم فيها على تعارض الجرح والتعديل، ثم تكلم على مسألة الأسماء والكناء، ثم تكلم على أمور أخرى مما يكون عليه أو مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأدب في التحمل والأداء، وهذا ما سنختم به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اليوم نتكلم على ما ذكر في طبقات الرواة. فقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا، قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. ثم ذكر مراتب الجرح. طبقات الرواة كما عرفها الحافظ بن حجر في نزهة النظر، قال: هي عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ، ويقال المشائخ ويقال المشايخ، وبعضهم يقول لا تقال المشائخ بل تقال المشايخ. ليش؟ لأن قال: كما أن المشايخ لا يهمزون في الواقع، وكذلك أسماؤهم لا تهمز عند النطق، وهذا ملحظ حسن. إذن هنا قال: هو عبارة عن جماعة اشتركوا في لقاء في السن ولقاء المشايخ. ولا يشترط أن يكون تلقوا على نفس الشيوخ، لكن تكون تلقوا على مشايخ أعمارهم متقاربة. فعندما تقول مثلا: أحمد من طبقة الحميدي، أو الأعمش من طبقة الثوري، أو البخاري من طبقة أبي حاتم، ما معنى هذا؟ معنى أنهم السن متقارب، وقد التقوا بشيوخ يعني سنهم أيضا متقارب، أي كانوا في نفس الزمن وشيوخهم تقريبا من نفس المستوى على الأقل من جهة السن. وفائدته ما هي؟ هي الأمن من الخلط، وأنك لا تقول روى فلان عن فلان وهو أصلا لم يدركه. فمعرفتك بطبقات الرواة تجعلك تعلم مثلا إذا قال الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا سفيان. طيب، مشهور أننا عندنا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. أنت تنظر إلى الطبقات تعلم بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولد سنة 64 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثوري متى مات؟ توفي رحمه الله تعالى سنة 61 و100. إذن مات الثوري قبل أن يولد أحمد. طيب إذا قال إذن أحمد قال: حدثنا سفيان، أنت تعرف الطبقات، إذن لا يمكن أن تشك بأن المراد به الثوري، وإنما تعلم بأن المراد به هو سفيان بن عيينة رحم الله الجميع. قال الحافظ بن حجر: قال: ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وغير ذلك، حتى لا تشتبه عليك الأسماء، فتعلم أن هذا كان في البلد الفلاني، وهذا في البلد الفلاني، وهذا في الزمن الفلاني، وهذا في الزمن الفلاني. ثم ذكر رحمه الله تعالى ضرورة معرفة أحوالهم جرحا وتعديلا، لأن الحديث الصحيح ما هو؟ هو ما رواه العدل الثقة الضابط من أوله إلى منتهى، واتصل سنده ولم يكن شاذا أو معللا. فأنت إذا كنت لا تعرف هل هذا الراوي معدل أو مجرح لا تستطيع أن تحكم على صحة السند. إذن لابد من معرفة أحوال الرواة عدالة وضبطا. فذكر هنا رحمه الله تعالى مراتب الجرح. والجرح ما هو؟ هو وصف يدل على أن الراوي غير مقبول الرواية، هذا الجرح. والتعديل وصف يدل على أنه تقبل روايته. فذكر هنا مراتب الجرح وقال أسوأها الوصف بأفعل، وأفعل للتفضيل، كأن يقال أكذب الناس. إذا سمعت واحد قالوا عليه أكذب الناس هذا انتهى أمره، لأن هذا حديثه من قبيل المكذوب والموضوع. ثم دجال أو وضاع أو كذاب. شفتوا عندنا أكذب وعندنا كذاب، أكذب أشد لكن أيضا كذاب شديد. قال وأسهلها لين، يقولون أحيانا هذا راوي لين، أي هو أقل مراتب الجرح وأحيانا قارب من التعديل. قال أسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، يعني أواخر الجرح يقرب من التعديل، واضح؟ ولهذا ينظر إذا كان هذا الراوي تابعه غيره أو غير ذلك، وهذا الذي يختلف فيه العلماء أحيانا. الكذاب الواضح ظاهر، والعدل الثقة ظاهر، والخلاف إنما يكون في الأمور المتوسطة. قال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل. إحنا كما قلنا أن الوصف بأفعل في الجرح هو أشدها، والوصف بأفعل في التعديل أحسنها، كقولهم أوثق وأوثق الناس، فهذا كله من أعلى مراتب التعديل. أو أن ما أكد بصفة أو صفتين، كأن يقال ثقة ثقة، أو أن يقال ثقة حافظ، أو ثقة إمام، أو غير ذلك. بل أوصل بعضهم كما ذكر الإمام سفيان بن عيينة عن شيخه عمرو بن دينار قال ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة 9 مرات، واضح؟ يعني 9 مرات يؤكد بأنه ثقة، هذا يدل على أنه ثقة إمام في هذا الشأن. قال الحافظ بن حجر قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. يعني أحيانا كلمة شيخ عند بعض المحدثين فيها تضعيف، وبعضهم يراها تعديلا، ولكنه تعديل يعني أيسر أنواع التعديل، يقولون وهذا شيخ معناه يكتب حديثه ولا بأس. وبعضهم قال إذا قيل شيخ أن هذا لا يؤخذ حديثه. ثم ذكر الحافظ بن حجر ما إذا تعارض الجرح والتعديل، أو قبل ذلك قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. إذن عندنا هنا تزكية وهي ضد التجريح. طيب هذه التزكية تقبل من من؟ تقبل من واحد على الأصح، لا يشترط 2، واحد، بشرط أن يكون عارفا بأسبابها، أي يعرف أسباب التعديل، لأنه قد يوثق بما لا يوثق. فلا تأتي إنسان يقول له فلان ثقة ولا غير ثقة، يقول والله هذا مرة يعني سيارتي تعطلت فأصلحها معي، إيه لكن هذا لا يعني أنه ثقة، أنه أعانك في أمر لا يعني أنه ثقة. وقد يكون صالحا في نفسه لكن عنده أوهام كثيرة، وهذا كثير. فلا تعدل بما ليس بمعدل. ولهذا قال هنا قال ولو من واحد على الأصح، لأن هناك خلافا مشهورا هو أنه مختلف هل التعديل أو التزكية من قبيل الرواية أو من قبيل الشهادة. فإن كان من قبيل الرواية قبل فيه الواحد، وإن كان من قبيل الشهادة قبل فيه 2، لابد من 2. والصحيح أنه يقبل فيه قول الواحد بشرط أن يكون عارفا بأسباب التزكية. ومسألة الفرق بين الشهادة والرواية، وإن كان تطبيقاتها كثيرة، مثلا في مسألة الصوم هل يشترط رجلان أو رجل واحد؟ ليش؟ لأنهم اختلفوا هل هو من قبيل الرواية فيقبل فيه خبر الواحد، أو من سبيل من قبيل الإشهاد فلا بد من 2. ذكر القرافي في أول الفروق أنه مكث سنوات، وأظن ذكر قال 8 سنوات وهو يبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية. شوف أنت عالم مثل القرافي المالكي المصري يقول مكثت 8 سنوات أظن وهو يبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية. ثم ذكر الحافظ بن حجر قال والجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذن ذكر الجرح وذكر التعديل ثم ذكر التعارض بينهما. فالقاعدة هنا أن الجرح يقدم على التعديل، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون هذا الجرح مفسرا، أو أن يكون مفسرا ومبينا، واضح؟ يعني يأتي بجرح واضح بين. والثاني أن يكون صادرا من عارف بأسباب الجرح، فليس كل من جرح يقبل جرحه، وليس كل من كان أهلا للجرح يأتي بجرح مفسر ومبين، لأنه يقول فلان ضعيف لأنه كذا، لا يقول فقط غير ثقة. طيب ما الذي جعلك تقول غير ثقة؟ إذن شفتوا أنت الاثنين القواعد، إذن لابد أن يكون القائل عارفا بأسباب الجرح، ثانيا أن يأتي بجرح مفسر مبين واضح، ويأتي بتلك الأسباب التي تجعل جرحه مفسرا. طيب المسألة الثالثة، قال فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار، أي إن خلى هذا الراوي من تعديل، يعني لم يعدله أحد. طيب إذن هو عندنا مجهول الحال، واضح؟ ليس بالمعنى الاصطلاحي، لكن مجهول أي أننا لا نعلم حاله. هنا يقبل فيه الجرح العام أو المجمل، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، كما قال الحافظ بن حجر في نزهة النظر. ثم قال الحافظ بن حجر، قال على المختار. قوله على المختار يدل على أن هناك في المسألة خلافا، واضح الأمر؟ نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل كتاب النخبة كاملا بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.